لا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من دراهم. لا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بإيش؟ بما يعادل أو بمقدار ثمن ربع درهم، نصف درهم، ثلث درهم، جزء من الدرهم، كسر أو كسر. هنا في النسخة تقول دراهم وصحيح درهم، قد تكون دراهم ومعها كسر من درهم، كما تقدم الذي يشتري الطعام من الجار بدينار ونصف درهم، تقدم هذا ولا لا؟ إذن الدرهم ليست له أنصاف. فإذا اشترى إنسان طعاما من إنسان بقدر نصف الدرهم، قال اعطيني بنصف درهم رز، اعطيني بنصف درهم تمر، قال هات النصف، قال ما في أنصاف، قال له ايش هات النصف، قال ما في أنصاف، قال كيف توفيني؟ قال بعدين بعد شهر اجيب لك تمر، انا ابغى رز الان بايش نصف درهم، وبعد شهر اجيب لك تمر مقابل نصف الدرهم. هذه ايش؟ هذه الصورة. ملك يقول هذا لا يجوز. ليش؟ لانك حينما تأخذ الرز الان اخذته بما يقابل ايش؟ نصف درهم. متى ستدفع الثمن؟ بعد اجل. تدور على نصف درهم ما في انصاف، فجئته بدلا من نصف الدرهم قيمة الرز جبت له حفن التمر تعادل نصف درهم. مفهوم الصورة؟ لا يجوز هذا. ليش لا يجوز؟ لانها رجعت وآلت الى ايش؟ بيع رز بتمر مؤجل، ولهذا لا يجوز. لو ان الصورة في خلاف الطعام، البطعة اعطيني بنص درهم تمر، طيب من فين نص درهم؟ قال لا، انا اوفيك نصف الدرهم يوم تيجي تجد التمر انا اجي اشتغل عندك يوم بنصف الدرهم. في مانع من هذا؟ ما في مانع. انا اشتغل عندك كذا، اكتب لك كذا دفتر، طالب علم يشتري ويكتب، افعل لك الامر من باب الاجرة، ويؤاجر نفسه مقابل قيمة التمر او قيمة الارز اللي اخذها. في مانع من هذا؟ يذكر ابن هشام عن علي رضي الله تعالى عنه اول ما جاء مهاجر، ومر بامرأة عند بابها تراب وماء في هيئة الشخص اللي يبغى يسوي عجين الطين وبايش يليس بيت، سأل قال ما هذه المرأة ايش فيها في هذا الطين هذا قاعد حتى يبس؟ قالوا ما محصلت من امتح لها من البير ماء من اجل ان ايش تسوي هذا الشيء. نادى قال ايش مانعك تنجزي عملك؟ قالت ما حصلت احد. قال كم تسويها؟ قالت على الدلو تمرة، يسحب دلو من الايش من البير وعلى كل دلو تمرة، فمتح لها 20 دلو واخذ 20 تمرة وراح. في مانع من هذا؟ فسواء دفع قيمة الرز الان بعد اجل بمؤاجرة نفسه، او جاء له بسلعة يمكن ان تكون سدادا لنصف الدرهم ولكن ليست من باب الطعام، وتخرج عن كونه بيع طعام بطعام الى ايش؟ الى اجل. اذا الصورة الاولى شخص اشترى طعاما بجزء من درهم، ربع نصف ثلث ثمن ايا كان جزء من كسر الدرهم، والواحد الصحيح يجزأ الى اجزاء كسر الاعتياد كما تعلمون، وليس عنده هذا الجزء من الدرهم ولا يوجد في السوق، ما في عملة ربع ولا نصف درهم، وقال اسددك في ثمن ما اخذت الان بعد شهر، وجاء بعد الشهر وقدم له تمر، ايش هذا؟ قال قيمة نصف الدرهم اللي خطيبه رز. هو الآن بيقدم التمر وليكن ربع صاع ثمن صاع مقابل نصف الدرهم اللي أخذ برز، ولنفترض بأن نصف الصاع التمر الذي قدمه بعد شهر هو سداد في الدرهم في نصف الدرهم. ملك قال لا، لا يجوز، لأنه كونه سدادا في نصف الدرهم صورة، وتؤول الحقيقة إلى رز. أخذ نصف صاع رز بنصف درهم، وبعد شهر على أن يقدم نصف الدرهم ما حصل، فجاء بطعام نصف صاع ربع صاع اللي يكون، فهذا لا يجوز. انظر إلى الصورة الثانية المقابلة لهذه وحل المشكل كيف يصير. ولا هناك لا ينبغي، وهنا إيش؟ ولا بأس. الصورة الثانية، فهمنا الصورة الأولى يا إخوان. الصورة الثانية، ولا بأس أن يبتاع، أيوة، أن يبتاع الرجل طعاما. يبتاع هنا بمعنى يبيع، لأن هنا قال إيش؟ ولا ينبغي أن يشتري، وهنا ولا بأس أن يبتاع بمعنى يبيع. يبيع الرجل بكسر من درهم طعام الى اجل، بعتك بنصف درهم رز الى شهر. يعني الصورة الاولى ولا لا؟ نفس البيع الاول، نصف اخذ نصف صاع او اخذ بنصف درهم رز، وبعد شهر وجاء الاجل، هل جاءه بتمر مقابل نصف الدرهم؟ لا، دور على نصف درهم ما في. قال والله من زمان انا اخذت منك رز بنصف درهم، وهذا درهم كامل، وهذا ايش؟ درهم كامل، خذ الدرهم. اذا اخذ البائع الدرهم بعد ما كان دائن للمشتري بنصف درهم، صار ان ايش؟ مدين للمشتري بنصف درهم. قال له يجيب لي نصف درهم. قال ما عندي انصاف، وانت عارف ما في انصاف، ولكن خذ مقابل نصف درهمك تمرا رزا شعير اللي يكون. ايش تقولوا؟ مالك يقول لا بأس. ها، مين يفرق لنا بين الاولى لا ينبغي وبين الثانية لا بأس؟ ها، هذا اثنين في واحد، هذا واحد بس، هذا اربعة في واحد، ما شاء الله، ستة صاروا سبعة دحين. ها، ما في بعيد كده في العمق كده بعيد شوية. ها، طيب بسم الله، ايش الفرق بينهم؟ طريقان وليس بينهما شيء، كل ياخذ حقه، لكن صورة اخذ الحق هي اللي فيها المشكلة. اللي جنبه ساعد جارك، ترى بالمساعدة، مدين بايش؟ نصف درهم، قيمة ايش؟ قيمة الارز. طيب ثمن بعد شهر، يدفع ايش الثمن بعد شهر؟ ايوه، الاجل. اراد المشتري ان يسد الثمن، يقدم قيمة الرز، لم يجد نصف الدرهم، ايوه، فقال ليس فيها طعام بطعام، لأنه لما أخذ بنصف الدرهم تمر مثل ما يقول الأخ، وعند السداد لم يأتي برز ولم يأتي بتمر آخر، وإنما جاء بدرهم كامل. قال لك عندي نصف، خذ الدرهم كامل، خذ نصفه منه. قال ما عندي نصف ثاني. قال لي عندك نصف. قال صحيح. رد علي النصف. قال ما في أنصاف. طب كيف تسددني؟ قال أعطيك ما تريد. فحينما يعطيه تمر مثل التمر الاولاني، هل في مانع ان يرد عليه تمر؟ يبقى اشترى في الاول، اشترى تمر بنصف درهم، والان اشترى تمر بايش؟ بالنصف الثاني، ما في مانع. ولو باع قال اعطاه رز، يبقى في الاول اشترى رز بنصف درهم، واليوم اشترى ايش؟ تمر بنصف درهم. اذا الصورة الثانية حل لمشكلة الصورة الايش؟ الأولى. والفرق بينه كل في كلتا الحالتين كل واحد أخذ حقه وكل واحد استد بإيه بما له وما عليه، ولكن الصورة الأولى فيها صورة بيع الطعام بالطعام إلى أجل وهذا الممنوع، ولكن الصورة الثانية فيها مخالصة، فيها إيش؟ مخالصة، وليس فيها طعام بطعام مؤجل. فهمنا هذه يا إخوان؟ طيب نعم. أعطى لما أعطى المشتري لما جاء للبائع وأعطى له درهم كامل، حينما أعطاه الدرهم يكون سلمه جزء الدرهم الأول الذي كان اشترى به ولا لا؟ كان مدين بنصف درهم قيمة التمر الأولى، قال له تفضل هذا درهم. لما البائع أخذ الدرهم يبقى المشتري سدد نصف الدرهم اللي عليه ولا لا؟ سدد، وجاي طالب بالإيش؟ بالباقي.